الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب عقد رحمه الله لبيان أن الشرك، أن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. وذكر قبل هذا الباب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا من وسائل الشرك. وقبله باب ما جاء في الذبح لغير الله، فذكر أن الذبح لغير الله شرك أكبر، ثم ذكر الوسيلة إلى الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع آخر لبيان نوع آخر من أنواع الشرك. كما أن الذبح لغير الله فهو شرك، شرك أكبر يخرج من الملة، فكذلك الذبح، فكما أن الذبح شرك أكبر يخرج من الله، فكذلك النذر. وذكر بينهما ما هو وسيلة إلى الأول، وهو الذبح في المكان، الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه لله. باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية ذكر الله تعالى في سياق الأبرار، في مدح للأبرار في سياق أعمالهم الطيبة التي أثنى الله عليهم بها. يوفون بالنذر، مدحهم الله وأثنى عليهم بوفائهم بالنذر، فدل على أنه طاعة الذي يمدح عليه ويمدح الله عليه ويثني عليه على صاحبه، يدل على أنه طاعة. والطاعة إذا صرفت لغير الله تكون شركا أكبر، وهذا وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى مدح الأبرار بوفائهم بالنذر، ولا يمدح الله يمدحهم على شيء إلا وهو طاعة له، فدل على أن النذر طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك. وقال سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بيّن سبحانه وتعالى أن ما أنفقنا من النفقات أو نذرنا من النذور متقربين إليه فإنه يعلمه وسيجازي عليه. وهذا يدل على أنه طاعة، وصرف الطاعة لغير الله شرك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فقسم النذر إلى نذر طاعة ونذر معصية، وهذا يدل على أنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله. فظهر بهذه النصوص أن النذر لغير الله يكون شركا أكبر. والنذر نوعان: نوع معلق ونوع غير معلق. غير معلق مثلا يقول: لله علي أن أصلي، لله علي أن أصلي 20 ركعة في يوم كذا، ويقول: لله علي أن أصوم كذا وكذا، بدون تعليق. والنوع الثاني أن يكون معلق، يكون: إن شفى الله مريضي أو إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصلي 20 ركعة. فإذا حصل ما علق عليه النذر، شفى مريضه أو نجح ولده في الامتحان، وجب عليه أن يفي بالنذر. فإذا صرف هذا النذر لغير الله فيكون شرك. كان ينذر مثلا لصاحب القبر، ينذر له، يقول: ينذر أن يصلي لصاحب القبر، أو يتصدق لصاحب القبر لبعض الأولياء، أو يقول: إن شفي مريضه ليذبحن خروف على روح السيد الفلاني الولي الفلاني، هذا شرك. أو إن نجح ولده في الامتحان يذبح البدوي كما يفعل بعض المشركين، أو ينذر للرسول عليه الصلاة والسلام، أو للقمر أو للشمس، يكون شرك، هذا شرك أكبر. وإذا نذر معصية فلا يجوز له الوفاء كما في هذا الحديث، ونذر أن يطيع الله وجب عليه أن يفي بهذا النذر، سواء كانت الطاعة واجبة أو مستحبة. فإذا نذر أن يبر والديه يجب عليه أن يبر والديه لأمرين: الأمر الأول لأن الله أمره بذلك، والأمر الثاني وفاء بالنذر رحمك الله. وإذا نذر أن يشرب الدخان فليس له أن يفي به، بل عليه أن يتوب إلى الله، وليس له أن يفي بهذا النذر. وهل يكفر كفارة يمين؟ سبق أن أن فيه خلاف في الحلف، في الحلف إذا حلف أن يفعل شيئا محرما فهل يكفر كفارة يمين؟ مثله النذر، والنذر تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون النذر واجب، يكون نذر مستحب، يكون نذر مباح، يكون نذر محرم، يكون نذر مكروه. فالنذر الواجب والمستحب يجب الوفاء به، إذا نذر أن يصلي لله الضحى في اليوم الفلاني وجب عليه، لهذا حينما نذر أن يطيع الله فنطيعه يجب عليه أن يفي بالنذر الواجب والمستحب. أما نذر المعصية فلا يجوز له أن يفي به، إذا نذر أن يشرب الدخان أو يشرب الخمر أو يعق والديه فإنه ليس له أن يفي، بل عليه التوبة وعليه مع ذلك يكفر كفارة يمين. وإذا نذر نذرا مكروها كان ينذر أن يطلق زوجته فإنه يسحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر المكروه، إذا نذر لأن الطلاق مكروه فليس له أن يستحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفي بهذا النذر. وإذا نذر نذرا مباحا كان ينذر أن يأكل أو يشرب أو يركب السيارة في اليوم الفلاني أو كذا أو يذهب إلى النزهة، هذا نذر مباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، إن شاء فعله وإن شاء كفر كفارة يمين. ومثل نذر اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة يمين. أما إذا نذر شيئا يكون فيه قطيعة أو يكون فيه يسبب إحن أو بغضاء فليس له أن يفي به، بل عليه أن يكفر كفارة يمين ولا تكون اليمين مانعة. فإذا حلف أن لا يزور جاره أو لا يأكل طعامه فإنه يكفر كفارة يمين وليس ولا يفي بهذا النذر، واليمين لا تمنع من فعل الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، وفي لفظ إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها. وله أن يفعل ما حلف عليه قبل التكفير، وله أن يكفر، جاء هذا وهذا سواء قدم كفارة أو أخرها. المقصود أن بعض الناس يقول أن على يمين أني ما أزور فلان ولا أكلم فلان ولا أدخل بيت فلان ولا أكل طعامه، نقول عليك يمين أو نذر، اليمين ما تنفع، ما تمنع من فعل الخير، كفر عن يمينك وكلم فلان وأكل طعامه وأتي إليه. اليمين ما يبغي الإنسان أن يلجأ في يمينه، بل يكفر كفارة يمين والحمد لله، ويأكل طعام فلان ويزوره ويزور جاره وصديقه. نعم كان ينذر أن يحافظ على الصلوات الخمس، هذا واجب. نذر أن يبر والديه، هذا واجب، يجب عليه الوفاء به لأمرين، لأن الله أمر به ولأنه نذره، تأكد. نعم نذر مباح مخير بين فعله وكفارة يمين، لا ما يفي، يخير بين هذا وهذا، إن شاء كفر كفارة يمين وإن شاء نذر أن يخرج النزهة يوم الخميس، إن شاء ذهب للنزهة وإن شاء كفر كفارة يمين ولا يذهب للنزهة، مباح. نعم نذر يجب عليه الوفاء لنطاعة، إذا كان ما يستطيع على حسب نيته، كان نذر أن يصوم يوما أسبوعا فله، وإن قال كل يوم اثنين سأصوم على كل يوم اثنين، ها إذا لا يريد يجب عليه الوفاء. من الذي أمره؟ من الذي ألزمه؟ هو الذي ألزم نفسه، لا شك يجب عليه. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ليس الوفاء إلا إذا كان عاجز، كان ما يستطيع مثل العاجز عن صوم رمضان يكفر كفارة يمين عن كل يطعم مسكين عن كل يوم، إذا كان مثلا ما يستطيع لكبره أو لمرضه ونذر أن يصوم كل اثنين يطعم عن كل اثنين، كل أسبوع يطعم عن مسكين، مثل العاجز عن صيام رمضان. أما إذا كان لا، إذا كان يستطيع لكنه كسل، لا ما يمنع الكسل، ما يمنع لك. ها جهل بإيش؟ لا لا يجب عليه، يجب عليه إلا إذا عجز، يجب، لأنه هو الذي أوجب. ولهذا النذر مكروه، مكروه أو حرام. قال النبي إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الإنسان يفعل الطاعة من دون نذر، لكن إذا نذر وكان نذر طاعة وجب الوفاء به، ويمدح من وفاء به، كما أثنى الله على الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. نعم. لا إذا كان نذر كل اثنين كل يوم عن طعام مسكين، لا لا كل يوم مسكين، إلا إذا كان يوم واحد نذر أن يصوم كل اثنين من كل أسبوع، كل أسبوع يصوم، وإذا عجز يطعم، إذا عجز يطعم مثل الصيام في رمضان. نعم كل يوم، كل يوم يطعم مسكين. نعم. نعم. لا شك يأثم لأمرين، لمخالفة أمر الله ولمخالفة النذر، يصير يتأكد، يصير النذر يؤكد الواجب. نعم. استثناء متى استثناء؟ إذا كان متصل، إذا كان متصل الاستثناء مرة في أصول الفقه أن الاستثناء يشترط أن يكون متصلا. أما إذا قال نذرت وأنا أصوم كل اثنين ثم من الغد أو بعد ساعتين أو ثلاث، قال من هذا الشهر فقط، ما يفيده، لا بد يكون متصل، لا بد يكون الاستثناء متصل، متصلا بالمستثنى. لكن لو حال بين الاستثناء عطاس وتكلم لا يضر، يكون الآن يتكلم ثم يأتي الاستثناء بعد فترة، لا يكون فاصل بينهما. لا نعم على الصحيح. نعم. إذا قال إن شاء الله، قال صوم سأصوم كل يوم اثنين إن شاء الله، نعم هذا ما يلزم، ما يلزم إذا استثنى. كذلك لو حلف قال والله لا أزور فلان إن شاء الله، أو لا أكل طعاما إن شاء الله، له أن يزوره. ولذلك ينبغي الإنسان أن يستثنى، إذا استثنى هذا فيه فائدة، الفائدة العظيمة أنه لا يلزم. نعم. كذلك يلزمه يقضيها في الوقت. نعم. قال موضوع لسان العرب عن موانع، وقال ايش؟ عن موانع اسم عليك موضع. وقال جوهري بوانة بالضم اسم موضع. قال الشاعر لقد لقيت شول بجنبي بوانة بوانة نصيا كأعراف الكودان أسحما. وقال وضاح اليمن أيا نخلتي وادي بوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكما. قال وربما جاء بحذف الهاء. قال الزفيان ما تذكرت من الأضعان طوالعا من نحو ذي بواني. قال وأما الذي ببلاد فارس فهو الشعب بوان بالفتح والتشديد. قال محمد بن مكرم يقال إنه من أطيب بقاع الأرض وأحسن أماكنها. وإياه عنا أبو الطيب المتنبي قال بقوله يقول بشعبي بوانا حصاني أعن هذا يسار إلى الطعاني. أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. وفي حديث النذر أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. قال ابن أثير هي بضم الباء، وقيل بفتحها هضبة من وراء ينبع. بس وقيل إذا مقدم الضم ويجوز فيها الفتح. نعم سم. نعم ولا سبق لا نذر في معصيته ولا فيما لا يملك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجب الوفاء به، نذر المعصية ولا الملك لا يجب الوفاء، ويكفر كفارة يمين. نعم هذا ما سبق في الباب السابق، في أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من عليهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا في الباب السابق كتاب التوحيد. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم إذا كان طاعة. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الوفاء لا يجوز الوفاء به. نعم.